امرأة حامل يأتيها نزيف أثناء فترة الحمل في شهر رمضان، فهل يجب عليها الصوم أو تفطر ثم تقضي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحامل لا تحيض في أصح قول العلماء، فإذا كانت حاملة فالنزيف اللي معها يعتبر دما فاسدة، تصلي وتصوم وتتحفظ بالقطن ونحوه وتتوضا لوقت كل صلاة ولا تقضي كل الصحابة، لأن هذا النزيف دم فساد، هذا هو الصحيح. فإذا استمر معها فإنها تتحفظ بالقطن ونحوه وتتوضا لوقت كل صلاة وتصلي كما يصلي غيرها من الطاهرات، وإن شق عليها لا جمع لا بأس أن تجمع بين المغرب والعشاء وبين المغرب والعصر كمريضة لأنه له مرض، وصومها صحيح وصلاتها صحيحة، لكن لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، كلما دخل الوقت تتوضأ. نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.